أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإني سميتها

إِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Oh. أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ يَهْتَدُونَ.